الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرأ يا إبراهيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصداق. وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن معين لم يصح على المذهب، واختاره أبو بكر وغيره، لأن الفروج لا تستباح إلا بالمال، لقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم، ولقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا. الآن ذكرنا فيما سبق أن صداق المرأة يجوز أن يكون عينا وأن يكون منفعة وأن يكون عمل. جاز أن يكون صداقها عين، مال من الأموال، من الأموال النض أو من الحيوان أو غيرها، وكذلك يجوز أن تكون منفعة كسكنى دار وكحجها وإعطائها أن تسافر في كذا وأن يرحل أبناءها وما إلى ذلك. هذه منافع جاز أن تكون صداقا، وجاز أن تكون عمل كأن يخدمها سنة أو يجني ثمارها مدة سنتين أو ما إلى ذلك. إذا كان هذا معلوم، منفعة وصداق، منفعة وعمل أو عين، جاز أن يكون صداق، ولا حد لأقله ولا حد لأكثره، ليس هناك حد للقليل ولا للكثير، كل ما تراضي به فهو صداق. الآن تكلم على مسألة أن من المنافع التعليم، فلو قال أنا أعلمها النحو أو أعلمها شيء من الحساب أو أعلمها أبواب من الفقه ووافق الولي ووافقت هي، فجاز أن يكون صداقا، هذا صح أن يكون مهر لها. والخلاف في القرآن، هذا ما في خلاف في هذه الأمور، إذا كانت مباحة جائزة معلومة لا خلاف فيه، إنما الخلاف في القرآن. القرآن يقرأه الإنسان ونفعه يعود إليه، هل يصح إنسان يقرأ القرآن يقول ثواب هذا لفلان؟ وهل يصح أن تأتي بشخص تقول خذ هذه 100 ريال اقرأ لوالدي كل شهر كذا؟ هذه مسألة قد يجيزها بعض أهل العلم، لكن الصحيح أن قراءة القرآن من القرب التي لا تعود إلا على صاحبها، ليست كالصدقات ولا كالحج الذي ورد فيه أثر، وقراءة القرآن إنما تعود منفعتها للقارئ. ثم القرآن استدل به من منع أنه لا يجوز أن يأخذ عليه أجرا، وهذا فيه خلاف. ثواب القرآن الصواب أنه لم يرد في ذلك أثر عن الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد إكرام ميت له كوالديه يدعو لهما أو يتصدق عنهما أو يحج عنهما، هذا الذي ورد، ما ورد صوم ولا صلاة ولا ورد أن تقرأ عنهما كذا لهما أو شيء كذا، لم يرد هذا. ثم القرآن هل يصح أن يأخذ عليه أجر؟ هذا مسألة فيه خلاف. هل يصح أن يقول أنا أعلم أطفالك على أن تعطيني كل شهر كذا؟ أو جاء إنسان لديغ أو محموم أو به سحر أو مس من جن فجاء لمن يرقيه قال أنا لا أرقيه إلا أن تعطيني كذا من الأجر. هذا مسألة فيه خلاف، وظاهر الأحاديث جوازه أن يقول أن تعطيني كذا، فإن كان من باب التعليم فلا ثواب له ولا أجر إلا ما أخذه من هذا، وإن كان من باب الرقية ويعلم أن هذا يأخذ منه جزء فله أن يأخذ على ذلك أجرا، كما قال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه كذا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل، جاء هذا في حديث صحيح. أما الوعيد في أن تقرأ القرآن تقرأ القرآن وتأخذ عليه أجر كما قال فلان من الصحابة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادة بن الصامت أنه أقرأ فلانا فأهداه الذي قرأ عليه صوت أو كذا أو قوس، فقال صلى الله عليه وسلم قوس من نار. وهذا الحديث يضعفه بعض أهل العلم يقول لا حجة فيه. فلما كان الأمر الخلاف في إهداء الثواب لفلان أو إعطاء أو انتقال أجره من القارئ إلى غيره فيه خلاف، منع من منع أن يكون القرآن أجرا مهرا لامرأة، يقول ما يمكن القرآن لا يكون مهر، لا يكون إلا لصاحبه ما ينتقل. ومن أجازه قال الصواب جوازه، فإنه صلى الله عليه وسلم أجاز الرقية به وأخذ الأجرة عليه، وأجاز أخذ الأجرة على تعليمه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الواهبة نفسها يوم وقف النبي صلى الله عليه وسلم عن جوابها فوقف الطويل، فسأله أحد الصحابة يا أعرابي أو أحد الصحابة قال يا رسول الله فزوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال صلى الله عليه وسلم أمهرها ما معك، قال ما معي شيء، ثم قال أخيرا زوجتكها بما معك من القرآن. الحنابلة يقول لا يجوز، والحنفية يقولون لا يجوز. طيب كيف تقولون في هذا الحديث؟ قالوا قوله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن لا كما تفهمونه، أي أن الذي معك من القرآن تعلمها إياه، لا ليس هذا معناه، إنما معناه زوجتكها بما معك بما فضلك من حمل كتاب الله، ولأجل أنك تقرأ القرآن زوجناك هذه، فكان إكراما له لأنه حامل لكتاب الله. قال المجيزون لا، هذا ما يتأتى، إن قلتم في هذا فكيف تقولون في الآثار الواردة في غير هذه القصة بسياق آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال زوجتكها على أن تعلمها 10 سور أو على أن تقرئها سورة الحمد، فخصص بعد السور وأراد به التعليم، فهذا يقطع النزاع. فقالوا الصواب أنه يجوز أن يجعل القرآن أي تعليم الزوج المرأة شيئا من كتاب الله صداقا لها، ولعل هذا الصواب. أما المذهب عند الحنابلة لا يجيزونه، وفيه قول بالجواز. اسمعوا الآن ما الذي يقول القارئ. وإن أطلقها تعليم شيء من القرآن معين لم يصح على المذهب، واختاره أبو بكر وغيره، واختاره أبو بكر الخلال من مشايخ هذا المذهب وغيره. نعم، لأن الفروج لا تستباح إلا بالمال. ما ورد أن المهر في كتاب الله وفي السنة إلا إذا كان مالا، بدليل قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، الله عز وجل قال لا جناح عليكم أن تنكحوا غير هؤلاء المحرمات إذا ابتغيتم بأموالكم، وسمى المهر مالا، فما لم يكن مالا لا يكون مهرا، وقراءة القرآن ليست مالا. نعم، ولقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا. ومن لم يستطع منكم طولا أي قدرة على المال، فدل على أن المال هو المراد. نعم. والطول المال لأن تعليم القرآن قربة، ولا يصح أن يكون صداقة كالصوم. ولذا لما تأتي في المجالس اقرأ القرآن على فلان، ولا عند مريض اقرأ القرآن، هكذا العوام كثير ما يأتون بهذا. لو قالوا ادعوا له كان أفضل وأولى وأتبع للسنة وأصرح. أما أن يجعل القرآن فقط ثوابا للأموات لا يعرف معناه ولا يتبع أحكامه مع عدم وجود دليل على ذلك، فالأولى أن يقال إذا في مثل هذه المجالس ادعوا لفلان، تذكروا تصدقوا عنه. نعم. وعنه يصح، وعنه في رواية توافق ما يقوله الشافعي ومالك أنه يصح أن يكون الصداق شيئا جزءا من كتاب الله يعلمها المرأة فيكون صداقا لها. نعم. ذكر ابن رزين أنها الأظهر وجزم بها في عيون المسائل. وذكر ابن رزين أنها الأظهر في المذهب، وفي عيون المسائل لعله ابن عقيل أو غيره أنه ذاك المذهب. نعم. لحديث الموهوبة. نعم. ولأن تعليم القرآن منفعة مباحة فجاز جعل ذلك صداقا كتعليم قصيدة من الشعر المباح. وقيل إن جاز أخذ الأجرة عليه، والأول أولى. والأول وهو منع تعليم القرآن أن يكون صداقا أولى، هذا قول الشارع. نعم. وحديث الموهوبة قيل معناه زوجتكها لأنك من أهل القرآن، كما زوج طلحة على إسلامه. كما زوج طلحة على إسلامه، ما زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلحة على إسلامه، لكن جاء طلحة لأم سليم بعدما مات زوجها فقالت إنك مشرك تعبد خشب، لو أسلمت فذاك مهري لك، فتزوجها. وهذا كان قديم لعله قبل الهجرة، فاستدلوا به على أن الدخول في الإسلام جاز أن يكون مهرا. نعم. ويحتمل أن يكون خاصا به. قال يحتمل أن يكون خاصا به حديث الموهوبة، أنه صلى الله عليه وسلم قال زوجتكها بما معك من القرآن. قال يحتمل أن يكون خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون خاص بالنبي؟ ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت من خصوصياته أي ما فعله ولم تكن له زوجة حتى يقول هذا خاص به، ماضي هذا. لكن لو قال هذا خاصا بالرجل فيه احتمال، أما خاصا به صلى الله عليه وسلم لا لا لا علاقة لها بالخصوصية هنا. نعم. ويحتمل أن يكون خاصا به يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج غلاما على صورة من القرآن ثم قال لا يكون بعدك مهرا. يؤيده، مو يؤيد أنه صلى الله عليه وسلم خاصا به، يؤيد أن القرآن لا يكون مهرا. فلما قال يكون خاصا به يعني بالرجل، قد يكون ذا صحيح، لكن ما يقال خاص به، يقال قضية عين، هذه خاصة بالرجل يعني لا تنتقل إلى غيره. يؤيد هذا ما جاء في هذا الحديث الذي بعده. هذا الحديث الذي بعده ضعيف إن لم يكن مكذوب وموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه زوج غلاما على سورة من القرآن ثم قال لا يكون بعدك مهرا. هذا الحديث ابن حزم يقول موضوع مكذوب، وغيره يضاعفه، أهل العلم يضاعف، لا صح الاستدلال به. نعم. فعلى هذا تعين الصورة أو الآية. فعلى هذا، إيش معنى فعلى هذا؟ أي فعلى هذا القول الذي قلناه من المذهب أنه لا يصح أن يكون القرآن مهرا لامرأة، على هذا القول فلا بد من تعيين السورة. إذا قال أعلمك شيئا من كتاب الله لا ما يصح حتى يبين كم سورة وما أسماء السور، يقول لا بد من ذلك. نعم. فعلى هذا تعين السورة أو الآية، لأنه لأنه إذا لم يعين يصير مجهولا مفضيا إلى المنازعة، يصير مجهول ما تعرف. والجهالة في العقود في البيع والشراء والكراء والوكالات والإيجارات بما فيها النكاح، إذا دخل شيء في الأثمان أو المهور يؤدي إلى منازعة. إيش معنى أدي إلى منازعة؟ يقول أنا ما أردت كذا، إنما أردت كذا، المبلغ الذي حددناه هو كذا، والثاني يقول لا إنما كذا، فيكون نزاع. وما يفضي إلى النزاع المفروض ابتعاد عنه. لا يقال النزاع أمر بسيط يحل بعد ذلك يفض، إما أن يتم ولا لا يتم، لا، المسألة أبعد من ذلك. لو أجيز هذا وقيل كل نزاع يحل من قضية بين عند الحكام أو غيره لأصبح بين الناس عداوات كثيرة لا تؤدي إلى وئام وإلى وفاق. نزع النزاع وإبعاد المخاصمة أولى من أي شيء آخر. فحسما لهذه المادة كل أمر يؤدي إلى نزاع لا يجوز تعاطيه، ما يصح. ولذا كانت النميمة من أكبر الكبائر، والفتنة بين الناس من أكبر الكبائر، وإلقاء الخصومات والعياذ بالله من أكبر الكبائر، والبيوع التي فيها غرر وفيها جهالة ما تجوز، لأنها تفضي إلى منازعة. ما بين اسمه ما بين فلان وفلان، قالوا تنازعوا في دينه، وما بين فلان وفلان، قالوا تنازعوا في حق من الحقوق، وما بين العائلة الفلانية والعلان، قالوا اختلفوا في مسألة من يجوز له أن يضع سيارته في المكان الفلاني، وهكذا سائر نزاعات الناس في جهالة الحقوق وجهالة الأثمان وجهالة المقادير التابعة. فهذا لو تم وأصبح الناس يتساهلون فيه ما كان بين الناس هذا الوئام، وما كان بين الناس هذا النزاع وهذه الخصومات. ولذا إصلاح ذات البين من أرفع الدرجات. ألا أدلكم على شيء أعلى من درجة الصيام والقيام وما إلى ذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر أنها هي الجمع بين ذوي الخصومات، رفع النزاع بين الخصومات من أعلى الدرجات، كما أن إلقاء الشحناء والبغضاء والعياذ بالله من أسوأ الذنوب. نسأله سبحانه التوفيق. نعم. ولا يحتاج إلى ذكر قراءة من القراءات السبعة، لأن الاختلاف في ذلك يسير. لقلنا أنه يجوز أن يكون الصداق تعليم سور من القرآن معينة، هل يجب أن يقال أقرأ؟ لا بد أن يبين نوع القراءة، القراءة أبي عمرو أو قراءة نافع أو قراءة مثلا حفص عن عاصم أو قراءة كذا، أو لا يجب التعيين؟ قال هذا لا يجب، لا يجب أن يعين القراءة. لو ذكر قراءة من القرآن، لو ذكر سور من القرآن ليكفيه. نعم. فقال أبو الخطاب، قال أبو الخطاب يحتاج إلى ذلك، يحتاج إلى تعيين القراءة أي القراءات. نعم. لأن الأغراض تختلف والقراءات تختلف، فمنها ما هو صعب كقراءة حمزة وهشام ووقوفهما على المد أشبه تعيين الآيات، فإن أطلق فعرف البلد. فإن أطلق يعني قال مهرك أن يكون كذا وكذا من السور، هذا إطلاق يسمى. إيش معنى إطلاق؟ ما قيد، ما قال قراءة فلان ولا قراءة فلان، يقال العرف يقيد هذا الإطلاق. فمعناه لما لم يقيدها وأهل البلد إنما يقرؤون بقراءة نافع، فهو يقرئها قراءة نافع، فعرف البلد هو يقيد هذا الإطلاق. نعم. فإن تعلمته من غيره لزمه الأجرة. فإن دخل بها وتزوجها وأولدها وما فضي أن يعلمها، فقامت تعلمته من غيره، يلزمه أجرة ما أنفقته من التعليم. يلزمه ماذا؟ أجرة، أو حتى لو لم تنفق يقدر هذا التعليم الذي تعلمت، لو تفرغ لها معلمة أو معلم كم يأخذ من أجر، ويجعل مقدار ذلك مهرا لها. نعم. وإن علمها ثم سقط رجع بالأجرة. وإن علمها ثم سقط، لا أدري معنى سقط هنا، هل هو معنى نسي؟ لكن ما تنفع نسي. ولعله وإن علمها ثم سقط الصداق. سقوط الصداق إما بمعنى أنها خالعته، أو أنها طلبت الفسخ، أو ما إلى ذلك. قال يرجع بالأجرة، ما يقول أنا علمتك كذا هات اللي علمتك إياه، إنما يرجع بأجرة هذا الذي علمها إياه. لو علمها إنسان كم يأخذ من الأجر؟ فيقال ترجع بالأجرة على الزوج. نعم. ومع تنصفه بنصفها كذلك، لو طلقها قبل الدخول وعلمها شيء من القرآن، فيستقر نصف المهر، فيتعلمت السورة المطلوبة، كيف يرجع بنصف المهر؟ قال قد تقدر هذه السور لو أقرأها مقرئ كم يستحق من الأجر، فيعطى نصف الأجرة، لأن المرء إذا طلق زوجه قبل الدخول بها فإنما تستحق هي نصف المهر فقط. فلما علمها السور المطلوبة كأنها أخذت المهر كله، فلما طلقها قبل الدخول المهر يتنصف. كيف يتنصف التعليم هذا؟ قال يقدر أجرة ويعاد إليه نصف الأجرة. نعم. وإن طلقها ولم يعلمها لزمه أجرة ما يلزمه لخوف الفتنة، جزم به في الفصول. لزمه أجرة ما يلزمه، هذه واضحة. خوف الفتنة إيش معناها؟ يقول لو طلقها بعد الدخول وما علمها لابد من الصداق، والصداق المتفق عليه تعليم سور، كيف يعلمها؟ أصبحت الآن هي محرمة عليه. ولو قلنا نعم علمها، قال في فتنة، كيف يعلمها؟ كيف يدخل عليها؟ كيف يسمعها من وراء الحجاب؟ ما تعرف. قال هذا ما يكون. إذن ما الحل؟ قال يقدر كذا، تقدر أجرة ويدفع لها أجرة. قال لزمه أجرة ما يلزمه لخوف الفتنة، جزم به في الفصول، وأنه يكره سماعه بلا حاجة. يعني كان يقول أن سماع صوت المرأة مكروه بلا حاجة، سماع صوت المرأة مكروه بلا حاجة. وعنه يعلمها مع أمن الفتنة. قال بعض أهل العلم يجوز تعليمها من وراء حجاب. نعم. ملحق. بقية القرب كصوم وصلاة تخرج على الروايتين، ذكره في الواضح. نعم. أخرى. تنبيه. إذا أصدق الكتابية تعليم شيء من القرآن لم يصح، نص عليه ولها مهر المثل. يعني يقول إذا تزوج كتابية يهودية أو نصرانية على أن يكون مهرها تعليم شيء من القرآن ما يصح. وبعض أهل العلم قيد، قال إن رأى منها علامات اهتداء وأنها تقرأه ليتبين لها الحق جاز أن يكون مهرا، وإلا لا يجوز. نعم. وفي المذهب يصح بقصدها الاهتداء به، ولقوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. جاء واحد قال أبغى أعرف إسلامكم ما هو، فأجيروني حتى أدخل البلد وأسمع. قال هذا يعطى، يجار فيدخل فيسمع الأيام أو الأشهر التي يمكن بها أن يتبين له الحق، ثم يعاد إلى مأمنه، يرجع بسلام من المكان الذي أتى به. فإذا وصل المكان الذي أتى به فلا أمان، إذا قدر عليه يقتل هو أو غيره، لكن ما دام دخل بأمان لا يتعرض له حتى يسمع كلام الله. نعم. وجوابه أن الجنب يمنع من قراءة القرآن مع إيمانه واعتقاده، فالكافر أولى، والسماع غير الحفظ. وكذا إذا أصدقها تعليم شيء من التوراة أو الإنجيل ولزم مهر المثل لأنه منسوخ ومبدل. كذلك لو قال أنا علمها شيء من التوراة والإنجيل يكون مهرا لها، يقول هذا لا يجوز لأن التوراة والإنجيل محرفة ومبدلة. طيب لو كانت غير محرفة ومبدلة كيف تعلمها التوراة والإنجيل؟ هي الآن منسوخة ولا يجوز العمل بها، سواء كانت محرفة ولا غير محرفة. نعم. وإن تزوج نساء بمهر واحد أو خالعهن بعوض واحد صح. لو تزوج عدة نساء بمهر واحد كيف يتأتى هذا؟ كيف تصور يكون هذا؟ أن يكون رجل وكيل لعدة أرامل فزوجهن بمهر واحد، يمكن هذا. أو رجل ولي أمر عدة نساء أبناء خالات من رجال متفرقين أو أبناء عمات من رجال متفرقين فزوجهم بمهر واحد، يقول لو وقع هذا، أصل ما يقع عدة نساء، يقع في اثنتين، لو وقع هذا يصح؟ لما أورد هذا السؤال؟ أورده لأنه يقول بمهر واحد فيه جهالة، كيف تعرف مقدار هذه من هذه، كم مهر هذه من هذه، هذا المعنى الخلاف. أورد هذه المسألة، هل هذا يكون من باب الجهالات أو لا يكون؟ قال لا، ما يكون من باب الجهالات، لأن بعد ذلك تقسم على قدر العدد، هذا قول. والقول الآخر لا، إنما يقدر على يقسم على قدر مهر المثل، هذه البنت ذات كفاءة وذات كذا وجمال ومن بيت حسب فمهرها كذا، وهذه الأخرى أقل منها مرتبة فمهرها كذا، فتوزع المهور حسب رتبتهن. والقول الآخر يقول لا، لما تزوجهن بمهر واحد يقسم على عدد الرؤوس. نعم. فيقول ما في جهالة، أورد أنه هل هذا من باب الجهالة أو ليست من باب الجهالة. نعم. صح، لأن العوض في الجملة معلوم، فلم تؤثر جهالة مال كل واحدة، كما لو اشترى 4 أعبد من رجل بثمن واحد. واختار ابن حمدان وهو احتمال في الترغيب يجب مهر المثل، لأن ما يجب لكل واحدة غير معلوم، ويقسم العوض بينهن على قدر مهورهن، أي مهور مثلهن في أحد الوجهين، اختاره القاضي وابن حامد وجزم به في الوجيز ونصره في الشرح وقدمه في الفروع، لأن الصفقة إذا وقعت على شيئين مختلفي القيمة وجب تقسيط العوض بينهما بالقيمة. لأن المسألة في المتن، وإن تزوج نساء بمهر واحد أو خالعهن بعوض واحد، تزوجهم بمهر واحد وضحناه، 2 أو 3 من الزوجات اشتكينا من الرجل وطلبنا الانفصال منه وقال على أن تعوضوني، فاتفقوا على عوض معين، عقار أو أرض أو كذا، وأعطوه إياه، ثم هم أرادوا أن يتناصفوا بينهم ويقول ويقسم العوض بينهن على قدر مهورهن، قسم العوض على قدر أنت مهرك كذا فالعوض يقدر بكذا، وأنت مهرك كذا فالعوض يقدر بكذا، قال أنا أخالعكن إذا اشتريتن هذه الدار لي أنا، فأنا أفك سراحكن، وهم 3، واجتمعنا فجمعنا الدراهم واشتروا بها الدار وأعطوه إياها فترك سراحهن. الخلع طبعا ما يجوز أن الإنسان يؤذي زوجته حتى تخالع، لا، هم طلبنا دون سبب، أو رأى منهن فجور ف وضيق عليهن حتى يفتدين أنفسهن بهذا المال. فلما اشتروا هذه الدار كيف يكون نصيب كل واحدة من هذه الدار؟ النصيب كل واحدة بقدر مهرها، فاللي دفع لها 10,000 واللي دفع لها 3,000 واللي دفع لها 2,000 فهذه الدار تقسط على قدر المهور. نعم. وفي الآخر يقسم بينهن بالسوية، اختاره أبو بكر لأنه أضافه إليهن إضافة واحدة فكان بينهن بالسوية. نعم. كما لو وهبه لهن أو أقر لهن. وفي الرعاية وكما لو قال بينهن. وقيل في الخلع يقسم على قدر مهورهن المسمى. فرع: تزوج امرأتين إحداهما لا يصح العقد عليها بصداق واحد، وقلنا يصح في الأخرى، فلها حصتها من المسمى. تزوج امرأتين بصداق واحد، واحدة منهم ما تصح، واحدة منهم لا تجوز له، أخته من الرضاع أو شقيقة هذه المرأة أو أنه طلقها 3، هذه ما تحل، ما تزوجت غيره، فأعطاهم مهر واحد. ليش أورد هذه المسألة؟ لما أوردها؟